إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، كما تعلمون أن الإسلام حفظ المرأة المسلمة وصانها وأبعدها عن مواطن الهلاك وعن محل الزلل والتلف وعن الضياع والانتهاك، وحذر من ذلك غاية التحذير لما يعقد اتصال المرأة بالرجال من عواقب وخيمة عامة وخاصة. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ألا وإن من يقرأ في التاريخ يجد أن المرأة متى تبرجت ومتى اختلطت بالرجال يجد أن ذلك سبب لخراب الدول وذهاب وزوال الأمم ولإزهاق الأرواح وسفك الدماء وقتل الأنفس، وسبب لتعاطي السحر وأنواع الفتن والمصائب. هذا الأمر حافل به كتب التواريخ الذي يقرأ في التاريخ. ولماذا كانت المرأة إذا كانت على الحالة التي ذكرت لكم، لماذا كانت تؤدي إلى هذه العواقب الوخيمة والمصائب العظيمة والحوادث الجسيمة؟ إن هذا أمر قد بينه القرآن الكريم، وبين لنا القرآن الكريم هذا الأمر، أعني أساس هذا الخطر، أساس هذا الخطر. فقد قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال العلامة المفسر ابن عاشور رحمه الله، قال: ذكر الله في هذه الآية أصول الشهوات، أصول الشهوات وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدد الصابرين قال رحمه الله: والنساء اللاتي هن أعظم زينة الدنيا وأعظم شهواتها وأعظم فتنها وأعظم فتنها. فربنا جل شأنه جعل النساء في أول من ذكر من الشهوات التي ابتلي بها الناس والتي فطر عليها الرجال قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس. والمزين هنا هو الله، هو الذي خلق هذا التزيين. فقد فطر الرجال على حب النساء وعلى اشتهاء النساء والميل إلى النساء ما عدا المحارم، فإن الله عز وجل فطرنا على النفرة من المحارم. فتجد الشخص ينفر إذا دعاه الشيطان إلى أن يفعل بأمه أو بأخته أو بأحد محارمه، ينفر من ذلك ولا يقبل ذلك إلا من تسلط عليه الشيطان واستعوذ عليه. أما الغريزة في بقية النساء وفي عموم النساء فهذه غريزة فطرنا الله عز وجل عليها، أن الرجال يشتهون النساء وأن شهوتهم في النساء أعظم من شهوتهم وأعظم من حبهم لأبنائهم وأعظم من حبهم لأموالهم. انظروا ما أعظم الحب للمال. قال الله في كتابه الكريم: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا المال. وقال: وتحبون المال حبا جما. فحب الرجال للنساء أعظم من حبهم للمال. وانظروا ماذا يحدث المال، ماذا يحدث حب المال بين الرجال من أنواع الاعتداءات ومن أنواع الاغتيالات ومن أنواع المكر والغدر والبغي والظلم والتسلط والقهر. هذا كله يحدث بسبب حب المال وعدم مراقبة رب العالمين وعدم الوقوف عند حدود الله. فميل الرجال إلى النساء أعظم من ميلهم إلى الأموال. فهذه غرائز، غرائز لا بد من تحديدها ولا بد من معرفة ما تسبب وما تدعو إليه. إن ترك لها المجال ففي عصرنا هذا جاءتنا ملة اليهود والنصارى الديمقراطية التي تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل، والتي تدعو إلى أن تكون الرجل في إلى أن تكون المرأة في مقام الرجل بل وأرفع من الرجل، وأن تصير المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب. فقد حصل من ذلك الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، وهو أساس لكل شر. اختلاط النساء بالرجال أساس لكل شر. وهذا أمر كان معقولا ومدركا عند المسلمين إلى أيام قريبة، لكن بعض المسلمين تاحت بهم الأهواء وفتنوا بالأموال فتركوا المجال للنساء والبنات يذهبن حيث يحصل ما فيه الزوال وما فيه الهلاك عياذا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، قال: إن اختلاط النساء بالرجال أصل كل شر وفساد. قال: وهو سبب لحصول العذاب العام والخاص، لحصول العذاب العام والخاص. نعم يا عباد الله، فأعداؤنا قالوا إن المرأة إذا لم تلتقي بالرجال الأجانب أي غير المحارم قالوا صارت غير حرة، والرجل إذا منع من اللقاء والقرب بالمرأة. قالوا كبث عن حريته وحرم من حريته، هكذا لبسوا على الجهال وعلى المغفلين. نعم أيها الناس، لبسوا بهذا التلبيس، وها نحن نفضح هذه الحرية المزعومة، الحرية الوهمية، الحرية المصطنعة، الحرية المدمرة، الحرية التافهة التي هي باب شر إلى الفتن العظيمة. نقول المرأة العفيفة إذا اقتربت من الرجال أهي في أمان أم هي في خوف؟ الرجل العفيف، الرجل التقي، الرجل الصالح، الرجل الذي يحمي الأعراض، الرجل الشهم، الرجل الكامل في الرجولة، إذا اقترب من المرأة أيخاف على نفسه من الفجور، من الوقوع في الرذيلة، أم أنه يطمئن؟ الجواب لا شك أن الخوف يملأ القلب، فالمرأة متى اختلطت بالرجال وكانت ذات عفاف فإنها لا تأمن على نفسها من الرجال، لا في ليل ولا في نهار ولا في سفر ولا في حضر، لما تعلمه ولما تسمعه مما يحصل من مكر الرجال اللئام بالمرأة ومن بطشهم بهم ومن السير والسعي في الوصول إليهن بصورة وبأخرى. إذن أين الأمان في أن تكون المرأة مبتعدة عن الرجال لا تخالطهم، وأن يكون الرجال مبتعدين عن النساء لا يخالطهم، أن يكون الصنفان مجتمعين فإذا حصل الاجتماع هاجت الشهوات، وماجت الأهواء، وتسلط الشيطان وزين الفجور ودائما الرذيلة، من أنت يا مسلم؟ إن الأمر إن لم تكن تقيا، إن لم تكن بعيدا عن الفتن، إنك لا تملك قلبك ولا تملك عقلك، إنك لا تستطيع أن ترد عدوك الشيطان الرجيم الذي أفسد من أفسد، والذي أخرج أباك من الجنة إنه يسعى إلى إفسادك. هؤلاء الذين صوروا أن منع النساء من الاختلاط بالرجال أنه يخالف وأنه يضاد الحرية، إنما هم عباد الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن ما هم عليه أنه أمر صحيح. فالحرية بحذافرها هي في وقت الأمان وفي حال الأمان والسلامة والنجاة والعفة والطهارة والحياء والبعد عن مواطن ما يعقب الضير، هنا الحرية، هنا السعادة، هنا العزة. أما أن يلقي بنا أعداؤنا دمرهم الله إلى الفتن العظام بكلام مليء بالسم، يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. انظروا، إذا اقترب الرجل من المرأة واقتربت المرأة من الرجل إنها ساعة غالية عند مروج الرذائل والمزين لها الأكبر، ألا وهو الشيطان، شياطين الجن، ويدفعون من لم يكن حذرا ويقظا إلى الفتن العظيمة. ولهذا قال العلماء: التزيين يعني تزيين المرأة وغيرها على قسمين، تزيين إلهي، وهذا معناه أن الله خلق فينا غريزة نميل إلى النساء، ولكن حكمة الله في ذلك أن يبقى النوع الإنساني عن طريق النكاح أن يبقى النوع الإنساني، أن يحصل التنافع بين الرجال والنساء بالطرق الشرعية. هذه حكمة الله. لكن الشيطان بل شياطين الجن والإنس إنما جعلوا هذه الغريزة ليتوصلوا إلى ما حرم الله وينتهكوا حدود الله ويفسدوا خلق الله ويحاربوا عباد الله عياذا بالله. فالتزيين الشيطاني تزيين دعوة إلى الفجور والرذائل، أما التزيين الرحماني فهو تزيين لحكمة عظيمة بل لحكم نافعة كما سمعت. هؤلاء الذين جعلوا أن التقاء المرأة بالرجال الأجانب أن ذلك تعبير ووصول الحرية، إنما هم كما سمعتم عباد، وإنما هم طائعون للشياطين، لشياطين الجن والإنس. أيها الأخوة، مما نخصه بالذكر في مقامنا هذا اختلاط البنات في المدارس والجامعات بالمدرسين والطلاب وبغيرهم من مدراء ومن هنالك أمور، هنالك أحوال، هنالك مصائب، هنالك أشياء الموت أهون منها بكثير تحصله ما بين الحين والآخر، ما بين الحين والآخر في هذه الأماكن. وإن شئت قلت في بعض هذه الأماكن ما دام الاختلاط قائم، خصوصا اختلاط النساء الشواذ اللاتي هن في مقتبل العمر واللاتي هن ما قد عرفن الحياة ومعترك الحياة وأحوال الرجال والفتن كيف تأتي، فإنه يسهل استمالة هذا الصنف إلا من عصم الله. أيها المسلمون، تأتينا أخبار، تنزل علينا أخبار بالساحة، تارى عن طريق الصحف وتارى عن غيرها. ولهذا ذكر صاحب كتاب العدوان على المرأة، ذكر في هذا الكتاب أن مئات من الطلاب في كينيا اعتدوا على الفتيات اللاتي يسكن في السكن الداخلي واغتصبوا منهن 75 فتاة ولاقت منهن مصرعها في ذلك الوقت 19 فتاة، يعني متنا في ذلك الحال. وكذلك أصيبت 75 فتاة، يعني ما اغتصبنا أي ما وصلوا إلى ما أرادوا لكن قد حصلت الإصابة. هذا في منزل أو في سكن واحد وفي جامعة من الجامعات، هذا اغتصاب الظهر. فكم هنالك من اغتصابات للبنات والنساء في المدارس والجامعات والوظائف، كم هذا يحصل. فقد ملئت بلاد الغرب بهذا، ولا نقول إننا مسلمون لن يحصل هذا عندنا، بل سيحصل وربي، لأن الشهوة حاصلة، الشهوة حاصلة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد ومسلم من حديث ابن عمر أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن يا انظر، الرسول أخبر أن المرأة إذا تبرجت واقتربت من الرجال فتنت حتى الصالحين، حتى الصالحين تفتنهم، فكيف بغير الصالحين؟ كيف بالفساق؟ كيف بالشباب الطائشين، الشباب المتهورين، الشباب الذين يبحثون عن قضاء الشهوة ليس عندهم غرض إلا ذلك، الذين ينتظرون الوصول إلى الشابات والاقتراب منهن كانتظار العاطش الظمآن إلى شرب الماء. كيف يقال ستحصل أو سيحصل الأمان؟ هذا كلام فارغ وكلام قبيح، وصاحبه دليل على أنه لا يصح شيئا أو أنه عدو لدود وماكر خبيث. وسأذكر لكم، سأقرأ عليكم نصا لإحدى النساء الدارسات في الجامعات العربية وقد أحببت أن أقرأه حتى لا يقال زدت من عندي. ففي كتاب المرأة ماذا بعد السقوط، تقول إحدى الدارسات إن رئيسها المباشر في الجامعة ظل يعاكسها حتى خضعت له، يعني نفذت مطلبه، وتقول ولولا رضوح لكانت لما كانت هنالك امرأة في هذه الدرجة العلمية. انظر إلى مكر الأساتذة إلا من رحم الله والمدراء والرؤساء بالبنات والدارسات. قالت هنا ولولا رضوح لما كانت هنالك امرأة في هذه الدرجة العلمية. واستمرت علاقتها معه عامين حتى أتمت دراستها، يعني استمرت يزني بها مدة سنتين حتى تنتهي الدراسة، دراسة بزنا ودرجات بزنا. قالت هنا حتى أتمت الدراسة وحصلت على درجتها فقطعت العلاقة الجنسية، وإنها لم تكن لتستطيع الحصول على شهادتها العليا إلا بذلك. هكذا المدرسون، وهكذا من مدراء إلا من رحمه الله، يجعلون المرأة الدارسة مهددة من قبلهم، متوعدة إن لم تستجب لهم وإن لم تصل إلى مرادهم وإن لم تلبي مطلبهم فإنهم يحددونها بأمور تؤدي في نظرها إلى إسقاطها. ويا سبحان الله، ماذا يقع لو ذهبت الدرجات؟ ماذا يكون هذا بجانب إفساد المرأة؟ هنالك من الشابات ومن النساء من تخضع وتسلم نفسها لهذا الشيطان ولهذا الذئب الشيطاني الذي هو في جسم الإنسان، تسلم نفسها له لتعطى درجة أو 10 درجات أو 100 درجة. انظروا إلى النذالة وإلى الضياع. يا سبحان الله، الشرف أغلى من المال وأغلى من الجاه الدنيوي. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، لا بارك الله في الأموال إذا كانت تقتلى من أجل ضياع العرض وإفساد العرض، نعوذ بالله. الناس العقلاء والشهماء والرجال الأوفياء والآباء الأتقياء والناس الذين عرفوا خطورة الفتن على بناتهم، إنهم لا يقدمون بناتهم ولا يضعونها في محل التلف والزلل، إنهم يباعدونهن عن هذه الأماكن. ولكن اليوم بنات المسلمين كثيرات يدرسن في المدارس الاختلاطية وفي الجامعات، بنات من بنات المسلمين، من حاكم ومن تاجر ومن مسؤول ومن إلى آخره. يا سبحان الله، أين ذهبت الغيرة الدينية؟ أين ذهبت الغيرة العربية التي حصل من بعض العرب قبل الإسلام أن تجاوزوا في الغيرة حتى دخلوا البنات أحياء وهن أطفال خشية العار؟ اليوم تحصل الفتن والمصائب العظيمة. فلهذا كما سمعتم المدرسون إلا من رحمه الله المدرسون صاروا يجرون وراء البنات، خصوصا عند الاختبارات يريدون أن يقضوا شهواتهم التافهة وأن يصلوا إلى الفجور عياذا بالله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. تعلمون أن البلاد اليمنية هي من جملة البلدان التي انفتحت كما يقال بالتعبير العصري، انفتحت لما يسمى بالحضارة الأرضية، وهي حضارة فيها كل وباء وفيها كل شر ورذيلة وفساد، انفتح لها من انفتح من اليمنيين، ولم يبق من ذلك إلا من حفظ دينه ومن عرف أن هذه من أعظم أنواع المكر بالمسلمين والفساد، ومن أعظم التسلط عليهم والإجرام في أوساطهم. أيها المسلمون، سنذكر لكم بعضاً مما يجور في جامعة صنعاء، بعضاً مما يجور في جامعة صنعاء، وإما ينتشر ويظهر، وما هو خفي فهو أكثر وأكثر. فتعلمون قبل سنين قريبة مضت أنه يعني انتشر وعلم بذلك الجن والإنس أن رجلاً سودانياً أنه زنى بعدد من البنات اليمنيات ثم قتلهن ثم شرحهن بعد ذلك. انظروا إلى حد أين المتاجرة بالبنات، إلى حد أين المتاجرة بالمرأة المسلمة التي تقرب نفسها من شياطين الجن والإنس ومن الذئاب البشرية. نعم، إن قضية دعوة اختلاط المرأة بالرجال وتبرج المرأة وسفرها إنها قضية تقوم على استلام الأموال وغير ذلك من قبل الأعداء. فحكام المسلمين إلا من رحمه الله ورؤساء الأحزاب وقادة الأحزاب وغيرهم صاروا يتقاضون على المتاجرة بنات المسلمين، يتقاضون دولارات ويتقاضون باليورو، يتقاضون باليورو، وهكذا يتوصلون إلى أمور دنيوية. ومن ثم فتح المجال، فتح المجال في اختلاط البنات في المدارس والجامعات منذ أن جاءتنا المنظمات التنصيرية التي سعت سعيا حثيثا إلى الوصول إلى هذا وإلى غيره من أنواع الإجرام والفساد. إلا أنهم في هذه القضية وصلوا إلى يعني شر عظيم، وتحقق لهم ظهور شر كبير في البلاد اليمنية. أهل اليمن عرفوا تاريخيا أنهم من أعظم الناس غيرة على النساء، وأنهم من أعظم الناس شهامة وغيرة وحمية على النساء. أما اليوم فبعضهم قد ذهبت منه هذه الغيرة وفسدت عن طريق التلفاز وعن طريق الدشوش وعن طريق القنوات وعن طريق القراءة التي القراءة في الأقاويل المسمومة والأقاويل الباطلة التي تزين الفاحشة والتي تدعو إلى الرذيلة. أيها المسلمون، ولم يقف الشر الذي يظهر عند هذا في جامعة صنعاء، فها نحن نقرأ في بعض الصحف أن 31 طالبة من جامعة صنعاء من كلية الآداب تقدمن بشكوى بأحد الدكاترة أنه يلاحقهن ويتابعهن ويسعى إلى الوصول إليهن انظروا ماذا يريد بعض المنحرفين والمجرمين. القضية ما هي قضية شاذة ولا فتاة، مع أنها تحتفى به شرا لو وجد من مدرس أو طالب أنه يسعى في إفساد امرأة، ولكن القضية توصل إلى أعداد كبيرة. هذا إذا كان قبل فرد أو أفراد، فكيف إذا فتن من فتن في هذه الأماكن؟ نعم أيها المسلمون، كذلك أيضا نشرت بعض الصحف اليمنية عن بعض الطالبات، واحدة اسمها عبير واحدة اسمها فايزة وأخر من الطالبات، أنهن وجدن من المدرسين مضايقة لهن ومطالبة لهن بأمور خطيرة. أيضا في القضية الأولى وهي قضية الشكوى من 31 طالبة، ذكرنا هؤلاء الطالبات أن الدكتور هذا يطلب منهن أن يتصلن له في الساعة 11 ليلا، ومن أجل أن يلتقي بهن في مكان. هكذا إذا عجزوا عن الشر في الجامعة ومكاتبها فإن هنالك أماكن تختار، فتدعى الطالبة، خصوصا في أيام الاختبارات من قبل المدرس والدكتور ليراجع لها ليعلمها ليقويها حتى تنجح في الاختبارات. إنها تقوية تؤدي إلى التهلكة عياذا بالله. ف فالمدرسون هؤلاء والدكاترة يعقدون مواعيد ويطلبون لقاءات، لقاءات في الليلة الظلماء، في الليلة الظلماء ليتوصلوا إلى الفجور أو إلى غيره مما حرم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نشرت صحيفة أن امرأة متزوجة وهي تدرس أن دكتورها ومدرسها طلب منها أن يتعاطى معها ما يتعاطى، وقال لها إن زوجك صاحب سن صغير لا يقدرك مثل ما سأقدرك أنا، لا يقدرك مثل ما سأقدرك أنا. هكذا القضية فتكون ببنات المسلمين. أي قال إن المدرس أذل للبنات؟ أي قال إن الدكاترة مثل الآباء؟ مثل الآباء للبنات؟ هذه كلمة تدور، إنها كلمة تقال من قبل جاهل أحمق أو من قبل مفسد في الأرض يريد الفساد، يريد الفساد. لهذا أيها المسلمون سمعتم، هذا ما ظهر لنا، هذا ما نزل علينا، وإلا فالدواعي كثيرة والغوائل متنوعة، والغوائل متنوعة في المدارس والجامعة. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، لا شك ولا ريب أن هنالك مدارس وأن هنالك جامعات عندها شيء من الحرص، ولكني أقول لا يصلح أن تكون بنات المسلمين في محل اختلاط بالرجال، في محل اختلاط. وإن وجد حرص من مدرس أو مدرسة أو مدير، فإن الشيطان وإن الحيل التي يقوم بها الرجال كثيرة، كثيرة لا يحيط بها المحافظ، ولا يحيط بها أعني المحافظ المراقب على الشباب والشابات، لا يحيط بها، ولا يقدر أن يتابع البنات والشباب أن يذهبون ومتى يلتقون، لا. فلهذا أيها المسلمون، من أراد السلامة والنجاة من انتهاك الأعراض، من انتهاك الأعراض ومن الوقوع في الفجور وحصول هذا المنكر العظيم، وحصول هذا المنكر العظيم، فعليه أن يباعد بناته وأخلاقه عن الاختلاط بالرجال، سواء كان في الوظائف أو في الرحلات أو في الدراسات أو في اللقاءات أو في غير ذلك. ولقد صار الاختلاط في الدراسات أساس لفتن عظيمة، لأن البنت عندما تعود الاختلاط هي تأخذ عمرا، تأخذ عمرا مع الطلاب ومع المدرسين في الإعدادية والثانوية، وتأتي الجامعة وتعلمون شياطين الجن كيف يشتغلون. وكذلك أيضا هذه أساس، أساس للرحلات، للرحلات واللقاءات والذهاب إلى الفنادق، إلى السواحل، إلى إلى، وأساس للوظيفة الاختلاطية. فيا معشر المسلمين، نعيد النظر، نعيد النظر في أمر كنا حازمين فيه، كنا حاسبين فيه، وأما اليوم فقد فرط فيه من فرط، ولم يبقى على ذلك الحد إلا من عرف دينه وعرف تقوى الله وعرف أهمية المحافظة على العفاء والطهر والحياة والأعراض. فأدعو نفسي يا إخواني إلى أن نباعد نساءنا، هذا هو العلاج وهو الذي جاء بالإسلام، نباعد النساء عن الرجال، عن الرجال إلا بقدر ما جاءت به الضرورة الشرعية، كضرورة العلاج من قبل الدكتور. إذا لم توجد طبيبة تعالج المرأة، أما لو وجدت طبيبة تعالج النساء فلسنا بحاجة إلى الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم أصلحنا وافتح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.